إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن وملوك الأرض المتوجون عبيده، يده سبحانه فوق أيديهم، وقدرته آخذة بنواصيهم، وحكمه العادل نافذ فيهم. هو السيد الخالق العزيز، والخلق كلهم عجزة أذلاء فقراء إليه. تعاليت يا رب يسبح الرعد بحمده، ويشكو الطير باسمك، وتنطق الدودة بالحجر بوحدانيتك. آمن بك المؤمن ولم يرك، وجحد الكافر ووجوده ناصر بوحدانيتك. ويشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجرين، وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد نظر إلينا وعلم من ضعفنا أنه لا قوة لنا على طول العبادة وعلى الاستمرار في العبادة. فلما رأى ضعفنا جعل لنا سبلا للخيرات لا تنتهي. علم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان ضعيف، ومن ضعف الإنسان أنه يميل إلى الكفر، لا يطيق أن يمكث طويلا على عبادة معينة أو على روتين معين. فجعل الله سبحانه وتعالى بعض الشهور مفضلة على بعض، وبعض الأوقات مفضلة على بعض. وهنا ونحن في أول جمعة من شهر شعبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا الشهر الكريم، ولنا فيه إشارات وما هي إلا تذكرة تحيي القلوب وتذكر النفوس وتقوي العزائم. شهر شعبان نعلم فيه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسر الاهتمام الكبير بهذا الشهر، وبعض الأعمال المستحبة في هذا الشهر. من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بنا ما رواه محمد بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان لربكم في ايام دهركم لنفحات فتعرضوا لها، فلعل احدكم ان تصيبه فلا يشقى بعدها ابدا. رب طاعه يتقبلها الله سبحانه وتعالى منه تكتب في عداد اهل الجنه، ورب طاعة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يحرم الله وجهك على النار. في قصة الحافظ ابن أبي بلتعة لما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أصلب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، وما يزيد؟ لعل الله اطلع على أهل بدري. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلعل الانسان ان يقدم طاعه لله سبحانه وتعالى في وقت غفله الناس يكتبه الله في شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور. فقال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفر الناس عنه، فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأقصر. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الكبير والصغير، يتأملون في حال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصيام عبادة خفية لا تظهر على الجوارح، إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم لا تفوتهم من سؤالهم، فكانوا ينظرون في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في عباداته، بل في شهوده، متى يتكلم؟ ومتى يسكت؟ ومتى يذهب؟ وكيف يذهب؟ بل يتأملون في خطواته، يسيرون على ظهره، يقتفون أثرهم صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، في رواية أخرى: إلا قليلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على هذا الشر، بل وبين الأسباب. كل فريضة تجد أن الله سبحانه وتعالى قد سن لها سنن قبلية وسنن بعدية، تتفاوت في درجاتها، إلى أن كل فريضة لها سنن قبلية، وشهر شعبان بمثابة السنة القبلية لشهر رمضان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان. شهر رجب شهر حرام يعظمه الناس منذ قديم الأزل، وشهر رمضان يتفرغ فيه الناس، يتفرغ فيه الصالحون للعباده، ويتفرغ فيه اهل الضلال لنشر الضلال، والله يريد ان يتوب عليهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. فيهتم الناس بشهر رمضان، ويهتمون بشهر رجب، ويغفلون عن شهر شعبان. وانك اذا تاملت في العباده في وقت غفله الناس تجد ان لها اجرا مضاعفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال: ومن غرباءه يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون اذا فسد الناس، او الذين يصلحون اذا فسد الناس. وقال في حديث اخر: ان مشتدي ايام المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. يتامل الانسان في فضل صلاه الفجر، وفي الاجر الكبير الوارد في صلاه الفجر، بشر المشاهين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه، وجعلت ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها سنه قبريه. لماذا؟ هذا الاجر خاص بهذه الصلاه، يكون الناس في نوم عميق، ويخرج الناس يخرجون في هذا الجو في هذا الليل في سواد الليل، لا يخرجهم من بيوتهم الا طاعه ربه جل وعلا. يتامل الانسان في اجل قيام الليل وما اعده الله سبحانه وتعالى للقائمين الراكعين الساجدين، يقول: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من جزاء بما كانوا يعملون. لماذا؟ لأنه يغفل الناس عن هذه العبادة. وكذلك ركعتي الظهر، تنظر في الأسواق في فضل الذكر في الدخول عند الدخول إلى الأسواق، لماذا هذا الأجر العظيم؟ لأن الناس يغفلون في هذا الوقت. عبادة في الفرج والفتنة كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. فإذا غفل الناس عن عبادة أو عن وقت معين، فيكفر المؤمن بالتقي، وبهذا يتميز المؤمن عن غيره. يخطئهم كثيرا. فإذا غفل الناس فأنت ولو لوحدك لله سبحانه وتعالى قائما ذاكرا خالدا لله سبحانه وتعالى. قال ترفع فيه الأعمال إلى الله. الأعمال ترفع رفعا يوميا وأسبوعيا وسنويا إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ورفع الأسبوعين في يومين اثنين والخميس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام الاثنين والخميس. لماذا؟ فيهما ترفع الاعمال الى الله. في شهر شعبان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص كل الفرد على صيام هذا الشهر. لماذا؟ كذلك قال ترفع الاعمال فيه الى الله. بخلاف قراءه القران بخلاف الصلاه الصيام عباده مستمرة ممتدة. يعني الواحد بيصوم كم ساعة؟ 13 14 15 ساعة متواصلة وقت ممتد طويل. فحين ترفع الأعمال إلى الله ترفع والإنسان صائم. أما هو يقرأ القرآن سيقرأ كم ساعة؟ نصف ساعة؟ ساعة؟ إذا صلى الإنسان بكم يصلي؟ أما الصيام فهو عبادة مستمرة ممتدة طويلة. قال فيه ترفع الأعمال إلى الله. وأحب أن يرفع عملي وأرفع أعصابي. الإنسان وهو يقدم عمله إلى الله سبحانه وتعالى يحب أن يقرأ هذا العمل في أحسن وجه في أحسن صورة. يقدم أطيب ما عنده لله سبحانه وتعالى. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله جميل يحب الجمال. شهر شعبان هو شهر الزهر كما قال العلماء. شهر رجب هو شهر الزهر. وشهر شعبان هو شهر الزهر. وشهر رمضان هو شهر الحصان. شهر شعبان هو بمثابة الاستعداد التام لشهر رمضان. الواحد منا قد ينشغل عن الصيام منذ رمضان. اللهم إلا في أيام معدودات كيوم عاشوراء ويوم عرفة وما شابه ذلك. حتى شهر رمضان لا يبدأ الإنسان صيام يوم كامل بعد أن مضى وقتا طويلا عن الصيام. فبمجرد أول يوم يبدأ الإنسان فيتكاسل. وهذا الذي تراه في شهر رمضان بعينيه. يدخل الناس إلى شهر رمضان وخاصة في صلاة التراويح همة عالية. يبدأ الناس المساجد الممتلئة في اليوم الأول الثاني الثالث. ثم بعد ذلك يبدأ العالم يقل شيئا شيئا حتى يقترب المسجد من أن يكون في الصلوات المفروضة صف أو صفين أو ثلاثة. ثم في الآخر يبدأ الناس يتدارون لعلهم يصومون ليلة القدر. الإنسان يبدأ يأخذ شهر شعبان استعدادا وهو خير استعداد لغير الأجر. لا يبدأ الإنسان عبادات متوالية كثيرة في وقت واحد. يدخل الإنسان بهمة عالية بل يستعد الإنسان من شهر هذا غاب وقت طويل عن قراءة القرآن. يبدأ يستعد شهر شعبان هو شهر القراء. عرف شهر شعبان بشهر القراء. كانوا يغلقون دكاكبهم كانوا يغلقون محلاتهم ويذهبون إلى القرآن. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يبدأ الإنسان فيدرب نفسه ويمرن نفسه. فالحسد في شهر رمضان ليس كغيره. والحسد في شهر شعبان ليس كغيره. إن لربكم في أيام لدى بكم لنفحات فتعرضوا لها لعل احدكم ان تصيبه فلا يشفع بعدها ابدا. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أحكم للمسلم هو عمره، وإذا فرط الإنسان في رأس ماله فأي شيء يبقى له؟ ألم تر أن اليوم أسرع ذاهبا وإن غدا لنا ظليما قريب؟ الأيام تمر والأعمار تمر والوقت يمر والناس أيام، فإذا ما نبذل فضل وأجر عظيم ومنة من الله سبحانه وتعالى تأتي إليه. تخيل من صار يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 قريبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لشهر رمضان في الصيام. اشمعنى الصيام؟ يعني ليه الصيام؟ لأن الصيام هو القلب، الصيام هو الذي يوقظ الجوارح، الصيام هو الذي يربي مراقبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، الصيام هو الذي يعلمك ان الله سبحانه وتعالى مطالع عليك شهيد عليك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تبتعدون عن معصية الله سبحانه وتعالى، فيربي الصيام هذه الملكة في قلب العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيستمد الإنسان في شهره هذا أولا بسلامة قلبه، سلامة قلبه لله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم من الشرك، سلم قلبه من أن يشرك بالله شيئا صغيرا كان أو كبيرا، سلم قلبه من الغل والحقد والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب، سلم قلبه من كل ما سوى الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيحاول الإنسان أن يعمل على قلبه، أن يصلح من حال قلبه، ويدخل بتوبة جديدة إلى الله سبحانه وتعالى. يبدأ الإنسان بالتوبة، توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول الإنسان: يا رب أتيتك جديدا، يا رب أتيتك مستغفرا، يا رب اغفر لي ما كان وما سلف من الذنوب والمعاصي والعصيان، اغفر لي ما سلف. أتيتك يا ربي بقلب سليم، فخذ بيدي إليك وخذ بناصيتي إليك، أخذ الكرام عليك. يقول الإنسان: يا ربي جئت قلبي إليك واجعل لي دليلا منك عليك. الله سبحانه وتعالى قال: ففروا إلى الله. إن أنت من الله إلى الله ومع أقدار الله سبحانه وتعالى يدور الإنسان حيث زار فيه هذه الأقدار، لأن يسلم الإنسان نفسه ويقول: هذا ما قضاه الله عليه، هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. فلكل واحد ينبغي له أن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى الله، حتى إذا قدر الله سبحانه وتعالى قدرا ولم يدرك الإنسان هذا الشهر يكون أفضل ما فيه من الأجر بنيته وباستعداده وبهمته. يا رب لئن أدركت رمضان ليرين الله ما أصنع. قال أنس بن النضر لئن أدركني الله مشهد الكعبة ليرين الله ما أصنع. فصدق الله فصدقه الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. وأن ترفق الله سبحانه وتعالى في نفسه أن يكون هذا الشهر ليس كغير مشهور مثل موت أن تنوي فيه نية جديدة وعكس فيه من الأعمال الصالحة التي لا تنتهي بالأعمال الصالحة كثيرة عد أنت منها ما شئت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم لا تدع لنا في يومنا ما ذهب إلا عمرك ولا مريضا إلا شفيتك ولا ميتا إلا رحمتك ولا مكروبا إلا فرجت كربك ولا مهموما إلا وفرجت همه ولا مديونا إلا وقضيت دينه ولا مستضعفا إلا قويته ولا غائبا إلا رددته. اللهم احفظ نصرنا من كل سوء. اللهم احفظ نصرنا من كل سوء. اللهم احفظ بلدنا من كل سوء. اللهم وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وأين بين قلوبنا. اللهم وأين بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم من أراد بنا وبأهلنا ونصفنا خيرا فاغفره يا رب لكل سوء ومن أراد بنا وبديننا ونصفنا سوءا فاجعل كيده في مكره واجعل تدبيره مسببا في تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلى بفضلك راية الحق والدين أعلى راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في وتقوى الكرام اليوم وغير الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم واحرصوا على قراءة سورة الكهف فإنها نور بين الجمعتين وأذكركم بساعة الإجابة تكتب بعد العصر ساعة لا يوفقها عبد المسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه. أسأل الله من فضله وأسأل الله العفو والعافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وعلى آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا